السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 16 من دروس لامية الأفعال للشيخ محمد بن مالك رحمه الله تعالى، يقول: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه اعتضم جانس تلك العين منتقلة. انتقل الآن من باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه إلى هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل، ولكنه يقصر الكلام على اتصال تاء الضمير أو نون الضمير بالفعل الماضي الثلاثي معتل العين، لأن غيره وهو السداسي والخماسي والرباعي وكذلك الثلاثي صحيح العين لا يكون فيه إشكال، إنما يسكن آخره عند اتصال تاء الضمير أو نونه به. مثلا استغفر، نقول استغفرت واستغفرنا واستغفرت واستغفرت واستغفرتم واستغفرنا هن استغفرنا. إذن التاء هنا تشمل تاء الضمير، تشمل تاء المتكلم مثل استغفرت، وتاء المخاطب مطلقا استغفرت واستغفرت واستغفرتما واستغفرتم واستغفرتنا، والنون تشمل نون المتكلم مثل استغفرنا، وتشمل نون النسوة استغفرنا بنون فقط. إذن الأول للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره يقال استغفرنا بنون مع الألف، وأما نون النسوة فهي نون فقط ليس معها ألف. إذن هذه كلها تدخل في قوله في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل، لكن كما قلت هذه كلها سهلة. مثلا الرباعي دحرج، تقول دحرجت دحرجنا دحرجت دحرجت دحرجتما، الأمر فيه سهل. كذلك الثلاثي الصحيح مثل ضرب ضربت ضربت ضربت ضربنا ضربتم. كذلك معتل اللام مثل رمى، تقول رميت رمينا رميتي رميتما رميتم إلى آخره. إذن كل هذه الأفعال سهلة، يعني يسهل اتصالها بتاء الضمير أو نونه. الذي فيه شيء من الصعوبة وفيه شيء من التغيير هو الفعل الثلاثي معتل العين، ولذلك اختصه بالحديث فقال: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت، يقول وانقل لفاء الثلاث شكل عين، أي انقل إلى فاء الفعل الثلاثي الفعل الماضي الثلاثي، انقل إليه شكل عين أي شكل عينه إذا اعتلت أي إذا كانت تلك العين معتلة. إذن كما قلت الكلام محصور على الفعل الثلاثي معتل العين، مثل طال أصله طاولة، فإذا وصلته بتاء الضمير أو نونه قلت طاولت وطاولنا. ثم تنقل شكل العين وهو الضم هنا، تنقله إلى الفاء وهي الطاء، فيصير طولت وطولنا، فيجتمع ساكنان فتحذف الواو لالتقاء الساكنين فيصير طلت وطلنا. إذن طلت طلت وطلنا وطلت وطلت كلها وما أشبه ذلك أصله طولت، طولنا طولت طولت طولتما طولتم طولتنا وهن طلنا، أصله طولنا على وزن فعلنا، لأنه على وزن فعولة كما سبق في الباب الأول، يعني في بداية الباب السابق. كيف فعل به حتى صار طولت طولنا طولت إلى آخره؟ نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال حركته، نقلت حركة العين وهي الضمة إلى ما قبلها أي ما قبل العين وهو الفاء بعد زوال حركته أي حركة الفاء، فصار طولت أو طولنا، ثم حذفت الواو لالتقاء السكنين فصار طولت، هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا، أي وكان ذلك الفعل متصلا بتاء الإضمار أو نونه، تاء الإضمار تشمل تاء المتكلم وتاء الخطاب، أو نونه تشمل نون المتكلم وتشمل نون النسوة. وكذلك فعل مثل خاف أصله خاوف، إذا وصلت به التاء والنون قلت خفت وخفنا، وأصلهما خاوفت وخوفنا، نقلت حركة العين والعين هي الواو وحركتها هي الكسرة هنا، نقلت حركة العين إلى ما قبلها أي الفاء بعد زوال حركته أي حركة الفاء فصار خيوفت خيوفت، فاجتمع ساكنان ثم تقول مباشرة ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار خفت على وزن فلت، لأن المحذوف هو عين الكلمة. وإن شئت قلت صار خيوفت ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد الكسرة فصار خيفت، ثم تحذف الياء لالتقاء الساكنين. على كل حال لا بد أن تصير إلى الحذف، أن تنتهي بالحذف بحذف الأول لالتقاء الساكنين. كذلك نال ينال، أصله نيل على وزن فاعل، تقول نلت كذا وكذا ونلنا كذا وكذا وهن نلنا، الأصل نيلنا، إذن الفرق بين خفنا ونلنا أن خفنا أصله واو خويفنا، ونلنا أصله يا نيلنا على وزن فاعلنا. تقول في تصريفه نقلت حركة العين إلى الفاء فصار نيلنا، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار نلنا على وزن فلنا، حذفت عين الكلمة. ثم قال رحمه الله وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة، يقول وإذا فتحا يكون أي وإذا يكون شكل العين فتحا، إذن هذا الذي سبق إذا كانت حركة العين ضمة أو كسرة، ضمة كطال أصله طول، أو كسرة كخاف أصله خوف، ونال أصله نيل، وهاب أصله هيبة، وما أشبه ذلك، فهناك ننقل حركة العين إلى الفاء مباشرة، وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه. أما إذا كان مفتوح العين فهذا فيه زيادة، وإليها أشار بقوله وإذا فتحا يكون أي وإذا كان شكل العين فتحا فعنه اعتض، أي فاعتض عنه أي اعتض عن شكل العين الذي هو الفتح شكلا مجانس تلك العين، أي شكلا آخر مجانسا لتلك العين. إذا كانت العين ياء فالذي يجانسها هو الكسر، وإذا كانت العين واوا فالذي يجانسها هو الضم. منتقلا، قوله منتقلا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون معناه منتقلا من باب فعل إلى باب فعل أو فعل، لأنك إذا شكلت العين بما يجانسها، إذا شكلت العين في فعل بما يجانسها فإما أن يكون ما يجانسها ضما، وذلك إذا كانت العين أصلها واو، وحينئذ تنتقل من باب فعل إلى باب فعل، وإما أن يكون الذي يجانسها كسرة إذا كان أصلها ياء فتنتقل من باب فعل إلى باب فعل. هذا هو المعنى الأول، أي منتقلا من باب فعل إلى باب فعل أو فعل. ويحتمل أن يكون معناه منتقلا أي حال كون ذلك الشكل منتقلا من العين إلى الفاء كما سبق. المثال مثال ما كان أصله واوا، مثاله صام، أصله صوام على وزن فعل، فإذا وصلنا به التاء قلنا صمت وأصله صوامت، أقول لك كيف فعل به حتى صار صمت، فتقول شكلت العين بما يجانسها، يعني لا يمكن أن تقول مباشرة نقلت حركة العين إلى الفاء، لأن حركة العين هي نفس الحركة التي على الفاء أيضا، يعني نفس الفتحة هي نفسها، فلا ينقل الفتح إلى الفتح، ولكن قبل ذلك تشكل العين بما يجانسها وهو الضم، فيصير حينئذ صومنا على وزن فعلنا. الله أكبر، الله أكبر. إذن قلت صمنا أصله صومنا على وزن فعلنا، إذا قيل لك كيف فعل به حتى صار صمنا قلت شكلت العين بما يجانسها وهو الضمة فصار صومنا على وزن فعلنا، ثم نقلت حركة العين إلى الفاء فصار صومنا، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. إذن تشكل العين أولا بما يجانسها وهو الضمة، فينتقل من باب فعل إلى باب فعل، لأن أصله صومنا على وزن فعلنا، ولكنه ينتقل إلى صومنا على وزن فعلنا، وهذا معنى قوله، هذا أحد المعنيين في قوله منتقلا. ثم تنقل حركة العين إلى الفاء، وهذا هو المعنى الثاني منه أيضا من قوله يعني منتقلا. المثال الثاني باع، أصله بايع على وزن فعل، إذا اتصلت به التاء قلنا بعت، وأصله بايعت على وزن فعلت، إذن شكل العين هنا فتح، فنقول شكلت العين بما يجانسها وهو الكسرة، لأن الذي يناسب الياء هو الكسرة، شكلت العين بما يجانسها وهو الكسرة فصار بايعت، بايعت بكسر الياء على وزن، بكسر الياء على وزن فعلت، فهو انتقل من باب فعل إلى باب فعل. ثم نقلت حركة العين إلى الفاء بعد زوال حركته فصار بيعت، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وقس على هذين المثالين، قس على المثال السابق، قس على صام، قام، يقوم، ومات يموت، وجاع يجوع، وقال يقول، ودام يدوم، وطاف يطوف، وجال يجول، وما أشبهها. فهذه كلها يقال فيها شكلت العين بما يجانسها والضمة، ثم نقلت حركة العين إلى الفاء، ثم حذفت العين لالتقاء الساكنين. وقس على باع، سار يسير، وصار يصير، وجاء يجيء، وما أشبهها. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة، أو نونه وإذا فتحا يكون فعنه اعتضم جانس تلك العين منتقلة. اكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.